باب ما جاء في نقصان الصلاة. تخفيف الصلاة هي قاعدة فيها الخطاب هنا نقصان الصلاة أخذنا مبارك الله تقديم وتأخير في الفصل ولا شنو بعد تخفيف الصلاة في شنو خلاص بس النصف قدم وتأخرت. طيب باب ما جاء في تخفيف الصلاة. تخفيف الصلاة بيعني أن يبرفوها صور غصار عشان يخففوا ما يكون التطويل ممل للناس المصلين. يعني يكون المصلي شنو يعني يبرع الصورة القصار حتى ما يطول للمصلين. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا سفيان عن عمرو بن سمعة عن عمرو بن سمعة عن جابر قال كان عن جابر كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا قال مرة ثم يرجع فيصلي لقومه مرات بأمه مرات بقول لقومه والزون الرابع الحديث ذات معنى وذات من قوم سيدنا معاذ والعبارتين كلهم بيتكلم معنى واحد. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء الراوي اللي نحن روينا منه يقول أن صلى اليوم أخر صلاة العشاء ومرة يقول أخر صلاة كده ما ذكر. فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما يصلي والنبي عليه الصلاة حتى ما يصلي بالناس والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو أخر الصلاة. إذا ليلة شنو الصلاة بتاعتهم هتبقى شنو متأخرة أكثر. ثم جاء يؤم قومه فقاع البقرة. سيدنا معاذ كان من حفظة القرآن ومثل سورة البقرة فاعتذر رجل من القوم فصلى سورة البقرة رب الصواريخ تأخذ كبر صلى صلاته ومشى. أيوة فقيلنا صفت يا فلان شايف الجماعة اللي أنت بقيت منافق كيف الناس بيصلوا أنك تقوم تصلي وما تحضر الصلاة للشغل ده ما هو إلا شغل المنافقين. فقال ما نافقت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذل بإيمانه وموقن به أنه عنده إيمان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيعمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا لأن إحنا قاعدين ننضح بنشتغل سبية زقاية والموية بنطلعها من شنو بنطلعها من البير وهذين بيشتغلوا بالجمل وهذين بيشتغلوا شنو بأيديهم شايف يعني إحنا أصحاب نواضح شو مختار في النواضح ليه جمع ناضح الناضح البعير اللي بيسقوا به الموية اللي بلسه الساقية ويطلع الموية ده الناضح. هاني إحنا معناه شغالين يعني الشغل ده الشغل معناته إذا باعتباره شنو شاق قضينا اليوم كله تعبانين دارين نجي للبيت في المساء عشان ما نرتاح وسيدنا معاذ يجي يغفينا البقرة ونعمل بأيدينا وإنه جاء يؤمنا جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت اقرأ بكذا. قال أبو الزبير يا تصور ذكر لي قال لي وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يخشى فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره. واحد من رواة الحديث قلنا لي يعني قال ذكر الصورة دي قال أيوة أظن ذكري. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن التطويل. فمن هنا الفقه المالكي بيقول شنو يا أخوانا التطويل في الصلاة هو شنو إلا تكون جماعة محصورة وطلبت التطويل وجماعة طلبت لأن طلبت الجماعة التطويل ما بمعنى من إحنا شنو نطويل وإلا فلا فالدار تطول تطول براك هناك في صلاتك إنت بتصلي براك والوقت مكتسى ولو بقي في صلاة الليل أنك تطول ما شئت براك. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا طالب بن حبيب سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب. في هذا الخبر شايف الرواية بتاعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانا، فإنه يصلي وراءك الكبير هل هو كبير في السن، والضعيف هل هو في الصحة وذو الحاجة هل هو الزور المذنوب البول والقائد، والمسافر الدار يصلي إلا هو ماشي. يعني إذا الكلام ده بالذات المساجد العامة اللي بتجمع الناس اللي تكون في الأسوار دي، يعني التطويل فيها طبعا غير جائز، بس المشكلة بتاعتنا بتاعت التطويل وغير التطويل، عدم التطويل ذاته عند الناس تطويل، دي هي المشكلة. عدم التطويل ذاته عند الناس تطويل، يعني هذه الصورة صدق ربك الآلة أحيانا مع الناس بيشوفوها شنو دي تطويل، وهي ذاته ده نهاية التقصير خلاص، ومنهم يشوفوا تطويل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا حسين بن علي عن زاعدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تقول في الصلاة، يعني لا من تجي في الحتة بتاعت الدعاء تقول في شنو. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ها، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، ها، دندن يسمى بلدن في النيل الأزرق ولا الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلى كيف أجيب الصلاة كده. طيب لا من تجي في التشهد بتعمل كيف أجيب التشهد، بعد التشهد شنو؟ بسأل الله سبحانه وتعالى، بتسأل شنو؟ بسأل الجنة، ها، وبقول له: أعوذ بك من النار. لكن الدندنة بتاعتك انت يا رسول الله، الدندنة هو عبارة عن الصوت، ها، اللي بتسمعه لكن ما بتفهم معناه شنو، لأنه قوي. زي شنو يا أخوانا؟ أعلى أعلى السخ، أعلى السخ تسمع شنو؟ الصوت، لكن ما بتفهم أنه معناه شنو. ها، وصيتنا معاذ بره قال يصلي بينا ويدندن لسيدك. نسمع الدندنة لكن ما بنفهم به شنو، لكن قلت انا ما استشهدت وقصا على الله الجنه وقول له اعوذ بالله من النار. فقلت انا قلت سعادتك لعله الجنه واستعاذتك يعني بالله اعوذ بالله من النار، كل من ذات الدم اعوذ بالله. ما في حاجه كثيره، كل كلام بيجنو قال عدينا عدينا الجنه وبعد مننا النار. اذا معناه الحديث دل على انه فيش يا اخوانا في دعاء بعد التشهد، والدعاء بعد التشهد عند مستحقات الصلاه. حدثنا يحيى بن حبيب أخبرنا خالد بن الحارث أخبرنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ عليه الصلاة على الجماعة قال: وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب ما بعد ما نجيب ونتم الصلاة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. هناك ما قال له: كيف تشهد؟ قال: كيف أصلي؟ بجيب الصلاة، بجيب التشهد بعد حتى ما جاب الدعاء. الرواية دي بتوضح أكثر من هذا، مش بيقصد أنه بعد الفاتحة بيجيب الدعاء، بيجيب الدعاء ده بعد شنو يا أخوانا؟ التشهد. وأعوذ بك من النار، وإني لا أدري ما دندنتك، كلام اللي أنت بتقوله، الناس عارفين اللي بيقول، والصحابة بيعرفوا أنه بيقول، ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا شنو؟ بس ندندن. بتكملة الكلام. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا الحسن بن علي أنبعنا في نسخة حدثنا عبد الرزاق أنبعنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أهدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ والوزور الكبير والشيخ الكبير وذا الحاجة. بعد ذلك حتى ما نجي لإحنا أخونا نقصان الصلاة مشكلة. طيب بعد ما جاء في نقصان الصلاة، نقصان الصلاة مش بيقصد مخايل السهو، لا لا، بيقصد أنه أحيانا الواحد بيصلي يقوم يفرط في صلاته، ما يجيب القراءة تمام أو ما يجيب الخشوع تمام، بدل ما الناس بيلقوا الأجر كامل هو بيلقى الأجر أقل من كده، دي أو نقصان الصلاة. شايف؟ عشان كده الحديث لمن أخبر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وبخمس، سبع وخمس تختلف باختلاف نور المصلين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني بن مطرة عن ابن عجلان عن سعيد بن المخبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنبة المزني عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. اسمع الكلام لك، بدل ما يدوك عشر حسنات أجور واحد من عشر ذا العشر، ومرات كما شنو تسعها واحد بس من تسعة، ومرات سمنها ومرات صبعها ومرات ثلثها ومرات خمسها ومرات ربعها ومرات ثلثها ومرات نصفها. إذا بحذر شنو يا أخونا، بحذر التفريط. صلحت كثير مهار في الدنيا كثير، الشغلة شنو يبقى بيدوك العجر ويقدر يعني الصلاة بتاعتك. بس ثانيا باب القراءة في الظهر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن قيس بن أحمد بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم. سأله ابن سلم بيقرأ ولا في آيات وفي صلوات كده ما بيقرأ هو من ذلك من أي صلاة النبي عليه السلام بيقرأ، لكن مع سمعنا القراءة اللي في الله أنك أرسلنا بكم يسميكم القراءة مع اللي هو أخفاها عننا وصلناها سرا برضو نحن بنسر زي ما هو أصار كده. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى الهشام بن عبد الله حاء وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن عدي عن الحجاج وهذا لفظه عن يحيى عن عبد الله بن عدي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة ثم اتفق. الرواية جاءت من طريقين عشان كده جاب لي حاء حولها من إسناد لإسناد والراويين كلهم شنو اتفق أن عدي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. شايف لم يكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين بعد يستمر شايف والفجر والليل يسمعهم عشان يعرف أنه قال الفاتحة وقال الصورة. فمن هنا الفقه المالكي أخذ على أن شنو الجهر بآية أو آيتين يوجب ما عليه أخونا لا يوجب أي حاجة لا قبلي ولا بعدي. شايف كان يطول الركعة الأولى من الظهر وتطويل القراءة الظهر يعتبر المستحب الذي من أخذنا به وده حديثه من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. قال أبو داود لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وصورة، يعني الرواية بتاعته عندها اختصار. طيب معناتها إذا الأولى بتاعت الصبح تكون أطول من الثانية وفي الظهر الأولى تكون برضو كذلك أطول من الثانية. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يزيد بن حارون أخبرنا حمام وعبان بن يزيد بن العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ببعد هذا وزاد ببعد الكلمات الواضحة من الحديث السابق وزاد كلمات أخرى في الأخرين قال شنو بفاتحة الكتاب وزاد عن حمام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. شاهد معناه في الأخرين ما بيقرأ بفتحة الكتاب وفي الأوليين معناه بيقرأ شنو بالسورة وهكذا قال في صلاة العصر معناها تكون الأولى أطول من الثانية وهكذا في صلاة القضاء اللي هي صلاة الصبح معناها الأولى تكون أطول من الثانية. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال ها زننا أنه يريد بذلك أن يدرك عن عبيه فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. شوف الكلام ده هو فقهاء قالوا وده كمان يعني كلام عجيب. حسيت لو داير تقرأ مثلا في الركعة الأولى داير تقرأ 25 آية لارز، والثاني داير تقرأ فيها شنو؟ داير تقرأ فيها 20 آية. تقرأ في الأولى 30 آية، الثانية تقرأ فيها شنو؟ 15 آية، عشان التطويل في الأولى شنو بيلحق الناس. كان قال الله أكبر كده، ما تكون الصلاة مصاغرة. كان قال الله أكبر إنت ما تدرك الصلاة، من حكمة النبي عليه السلام يطول الأولانية عشان الناس يلحقوا الصلاة. دي الصحابة أروا الكلام ده، قالوا فظن أن أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وقعت لنا في التاريخ. طيب، حدثنا مصدق أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. شايف اللحية يقرأ من سلم التخشم تقرأ واحد تلقى شنو؟ قلنا بقرأ في السر مطبق خشمه كده اللي كان شغال في جوا لسه لكن ما قريب كان اشتغلت بلسانك الشفتين ما تعرف لسه ما جيت كان اشتغلت بقلبك بسرعة انت ما صليت بس مطبق خشمك وقلبك شغال حسب الكلمة تقرأ القرآن من بغل للناس ليش شنو؟ بتنظر له في قلبك لكن شنو هل تعتبر انك قريته؟ ما تعتبر انك قريته تجي بالتسبيح دار تصلي مطبق خشمك والكل هناك يقول سبحان الله سبحان الله لا يفي هذا إذا الذكر باللسان الغريب سبحان الله سبحان الله وكل ما كان كمان أكثر ذلك ولا من تحرك اللسان بحيث أنه لو نطق تسمي أذنك أولى وأفضل بل الشافعيون شنو اشترطوا في هذا السر لا بد يكون شنو عندنا أعلى السر من المالكية والمسلمين أعلى السر أعلى السر قدر ما يسمى الإنسان شنو نفسه مشكلة كده زي ده والجهل أن أو أدنى الجهل أن تسمي شنو من يليك طيب معناته إذا هو مشاهير يقول إنه لا بد الإنسان شنو يعرفنا كده زي ده لكن بس مطبق خشمه كده زي شنو لا لا لا لا أيوة طيب بيقول شنو قال اضطراب لحيته مثلا يقرأ أو إذا اللحية لا بد عن الطريق حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عفان أخبرنا حمام أخبرنا محمد بن جهادة الرجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى ما لا يسمع وقع قدمين شوف أنا صلى شنو هم منتظر ولا ما منتظر هكذا ده لا ما يسمع شنو صوت الأقدام كده تب تب تب تب كثاني تب تب تب فهو يطول يطول الناس جاي يطول يطول عشان الركعة الأولانية لكن تجعل شغل أنا مسابقة وذكرنا فوت الجماعة دي اللي سواها كم الله الله أكبر حيا أخوانا باب تخفيف الفقرين جعلنا الفقرين دي شنو يخففوين حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن محمد بن عبيد الله بن عون عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه قال لشنو أخوانا سعد بن أبي وقاص وهو قال لسيدنا جابر بن سمره ذاته اللي هو راوي الحديث سيدنا عمر قال له شنو ها قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة هاي صار ابن عبد الوقاص مش كنت شنو عملوه كان والي على العراق ما بيقول يا اخوانا تولى الولاية والناس يا اخوانا يعني تثني عليه كان عندكم شيخ بقى موضع مدح عند الجميع والناس كلها تحبه والناس كلها تبقى شنو ده في مقام ديني متى ما خطر مقام دنيوي بكرة شنو من أولاد عم ومن أولاد خال ومن غيرهم بكرة شنو الناس ينبذوا عرفت الكلام ده ما عرفته ها سيدنا سعد بن أبي وقاص ده ولوا على العراق على العراق شافوا سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه قالوا إن كذا وإيه وكذا وإيه وكذا وثاني زي شنو ما بيعرف يصلي اتبع بن والي ما بيعرف يصلي ها سألوه قال لك ليه ورينا بيصلي كيف ومن العشر ما شالوا بالجنة ما ليه وشاتك وقت عارف تصلي قال أما أني قال فآمدوا قال في الأولين أقصد الركعتين الأولين أمد إلى شيء بمعنى قصد قال شنو قال أيوة أمد في الأولين الركعتين الأولين قال أمدهم وأحذف في الأخرين الأخرين شنو أخونا ما في تستطيع لأن في الفاتحة قال ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن بك. قال تطويله في الأولين وتقصيره في الأخرين قدر الشيء اللي شفت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسويه أنا بسويه. سيدنا عمر قال بالشيء اللي أنا متوقعه أن تقوم بيسويه، لكن الجماعة بس خربوا بشكل على العراق أي حاجة يقولها. سيدنا عمر شنو يعني يتأكد أن الرجل شنو يقول الجماعة شكوه وما هو عنده شنو يقولنا ما عنده أي عيب. حدثنا والقصة هناك طويلة طبعا، الحديث بيجي في باب كرامات الأولياء. والرجل اللي قام رجل رسل مندوب سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كثرة الشكاوي من المدينة رسل لكم، فقال أنا مش أسأل الناس البلد. بعد ما صلوا قال الوالد تاخذ بكيف؟ قالوا والله يا أخي لا بيصير بالسرية ولا يحكم بالسوية ولا يسوي كذا ولا يعرف يصلي. سيدنا صاحب قام قال كلامك ده كذب، الله يتوي الأمرك ويبقى في الفتنة يسوي لك يسوي لك أي شيء. قال سيدنا صاحب له أصابته ولا من كبر يوجد نوفات خلاص بدا عجوز لا من عيون شنو أخونا الأهداف بتاعته دي نزلت، لكن ماشي في الشوارع يتعرض للبنات الصغار يمد مد إيده شنو ليه يقول أدا للشيخ شنو أصابتني دعوة سعد دي ولاية أن الزول الصالح أنك أنت لما توصي بكلمة يقول الله يسوي لك الله يسوي. أيوة صار الدال زول العراق اللي سوى الكلام ده ولا هذا المسار مولانا. خلاص حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي أخبرنا هشيم أنبانا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن عدي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذرنا بمعنى قدرنا. أيوة الحذر بمعنى شنو التقدير، يعني قدرنا قيامه يجب قدر كم صورة في الظهر والعصر بقيامه يجب مقدار كم آية. قال فحذرنا شنو قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر مقدار قدر 30 آية، ركعتين الأوليين من الظهر مقدار 30 آية. ها وين في سورة 30 آية؟ قال قدر ألف لام تنزيل السجدة. وتبارك بر مولانا إنا كمي بر 30 آية. الحديث يقول إن سورة في كتاب الله 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. طيب أخوة حذرنا قيامه في الأخرين. قال شنو شوف قال في الأخرين قال على النصف من ذلك. الله إذا الأولين من الظهور عندهم قراية والأخرين ما له أخوانا عندهم قراية. ها قال شنو النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر. إني ما تبقى تكلمنا في كلامنا قلنا القول في الفقه المالكي قلنا الركعتين الأوليين تقرأ فوق الفاتحة والصورة والأخرين تقرأ فوق شنو الفاتحة دون الصورة، لكن لو قريت الصورة يقول شنو عمدا مكروه لكن لا يكتب الصلاة. وقلنا القول الموجود في المذهب الحكاوي محمد بن محمد بن عبد الله صاحب سبيل السعادة قول الأقوال الشاذة لأن الصلاة مقتتل به لأنه ترك من ذنوب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلا أنه لم يكن يواجب على ذلك. وبعد لنا النقطة دي ولا ما بعد لنا الأخرين من ذلك لازم على الاسم من ذلك وفي الأوليين من العصر الاسم من ذلك ده كم هو يعني؟ يعني بدر 15 أربع ركعات بسورة ممكن يعني؟ أربع ركعات بسورة من العين ما قال الكلام ده. أربع ركعات بسورة. فاتي بسورة يعني. أي أكيد ده كلامنا. يعني أربع كل ركعة يقرأ فيها شنو؟ سورة. يعني مو سورة بنفس يعني مو سورة كاملة يعني شيء من السورة. أيوة كده بس ياهو. شاعر قال وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر. الأخرين من الظهر عندهم كان 15. الأخرين من الظهر عندهم كم؟ 15. الأوليين من الظهر عندهم 30 والأخرين عندهم كم؟ 15. والأوليين من العصر زي الأوليين الأخرين من الظهر زي الأوليين من شنو؟ بس كده ده شايف؟ من العصر على قدر الأخرين من الظهر وحذرنا قيامه في الأخرين من العصر قال النصف من ذلك زي سبعة ثمانية آيات. باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من الصور. كل يعني الأمر في ساعة. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي حدثنا أخبرنا شعبة عن سماك قال سمع جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أضحت الشمس شاهد إذا أضحت الشمس انضحضت بمعنى زاقت ومالت عن كبد السماء شاهد صلى الظهر ما عظيم ثلاثة لتلك الشمس أضحت مزلك إن زلك الشيء انضحت ولا ريك في شنو في ضحت معناه في زلك سيد معناه كان يعني إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أضحت الشمس معناه صلى الظهر وقاع بنهوي من والليل إذا يخشى والعصر كذلك والصلوات كذلك شايف والصلوات التامل بتجي شنو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في سائر الصلوات مثل شنو والليل إذا يخشى يعني إذا أحيانا قراية النصر شنو مطولة وأحيانا شنو متوسطة وأحيانا فيها التقصير نحن شنو لما نقول النصر هو عمر بالتخفيف وهو صاحب التخفيف وما ممكن يأمر بالتخفيف وما يخفيف إذا الأمر بالتخفيف لا يعني أن الأمر كله يكون الصلاة شنو أخونا مخففة بس دي النقطة اللي بنقولها دي أيوة وقرأ هنا من والليل إذا يخشى والعصر كذلك قال والصلوات يعني والصلوات معناها كثير من الصلوات يقرأه من كذلك والصلوات كذلك إلا الصبر قال فإنه كان يطيلها شاهد بل العلامة عمر المالكي يعني قال صلينا خلف الإمام قال ما في أي ضرورة كبر كده وقال من صغار المفصل قال ولو قال أنا الإنسان قال غلط تكبرت الله وقلت على أن تركب على ربي أسأل في الجاجن جاز لك قال أن تقطع الصورة قال وتبقى من الطوال واضح ولا كيف حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا معتمر بن سليمان ويزيد بن حارون وحشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مبلزي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في ثلاث سجود ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل شعيب في صلاة الظهر درع والجماعة شنو لا من جيزا معناه كما وجعل السجد ما جهر بالقراءة استمر كذلك الله أكبر مجد السجود سجد والجماعة سجد معه بعد ما قام هذا ثم قام فركع بنا طبعا يجوز أنك اتبعت ما تقوم من السجدة تواصل القراءة وممكن بعد ما تقوم من السجدة تواصل تركع شايف فركع فرأينا أنه قرأ ظنينا أنه قرأ ألف لام من تنزيل السيدة قال عيسى لم يذكر أمية يعني أحد إلا معتمر إلا معتمر معناه شنو هو اللي ذكر هذا الكلام هل هو شنو ظنينا معتمر بن سليمان سكت عنه قال الحديث الإمام المعلف المنذري قال شنو قال الحديث ورد من عدة طرق وفي رجل في إسناد لا يعرف والحديث حكم عليه لأنه شنو يقولنا ضعيف هناك عندك حاكم لك شنو الدور أيوة الدور حدثنا مصدق أخبرنا عبد الوارث أن موسى بن سالم أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم في شباب معنا شلة من بني هاشم فقلنا لشباب لشاب منا سأل ابن عباس شوف كتاب قصار ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا عشان كده اللي أقلنا الحديث اللي مشاكل وعشان كده ما تقدر تجمع المشاكل في الحديث إلا لما تجمع شنو السنة ابن عباس مع مبلغ إنه كان يقول الظهر شنو في الظهر والعصر ما تقرأ هذا شنو ابن عباس روي عنه أنه قال ما بيقرأ روي عنه أنه تردد شك أنه كان بيقرأ وروي عنه بعد السلام على أنه شنو يقرأ ثلاثة روايات رويت عن ابن عباس ولا ما ورد علينا إذا الصحابي أحيانا يظن الشيء ويقوم يحكم على أنه شيء زي ما هو ظن عشان كده المحققين بيقولوا طبعا هو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ما قال نقرأ إذا ما رأي ابن عباس إذا عشان كده مذهب الصحابي أو فهم الصحابي ما لكم إليه المنتهى والقاية ممكن يبحث عنه سيد عائشة رضي الله عنها قال شنو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى قالت وإني لأصبحها الموطأ والبخاري في الصحيح طيب إذا ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى وصلى لها ثاني هل كان الإنسان يصلي صبح الظهر؟ قالت لا، والصواب أن يصليها لما يصليها كان يصليها. إذا أخبرت عن شيء كان هي تعرف، عشان كده الصحابي يجي يقول آخر ما نزل القرآن كذا، ثاني صحابي آخر يقول آخر ما نزل القرآن كذا، ثالث صحابي آخر قال آخر ما نزل القرآن كذا، كل واحد جاي صورة غير صورة جابها الثاني. إذا أهل العلم لا من جمعوا إليه وشنو الصحابة دي ما كانوا شنو يتعمدوا أن يقولوا معلومة ما صحيحة، لكن ده أكبر أن آخر ما يعلمه لظنوا أنه آخر حاجة ثاني ما جاء، وده أكبر أن آخر ما علمه، والثالث أكبر أن آخر ما علمه، فيظن الظان على أنه ده شنو يعني خلاص إليه المنتهى، لكن بجميع طرق ثانية تعرف أن الراوي أحيانا يهم وأحيانا يخطأ وأحيانا وأحيانا. حسب إنهم ابن عباس كان بيقول شنو؟ قال شنو مثلا ما بيقرا في الظهر دي على الروايه دي. الشارع يقول لك شنو؟ ثاني الروايه جايانه يعني شنو؟ شك يتردد، والروايه الثالثه شنو؟ قال اي كان بيقرا. ابن عباس قالوا عن المتعة، صار لنا الكلام ده في تفسير شرح البخاري. المتعة فيه قال حلال. الجماعة شنو؟ عملوا الحجة على أن مثلا شنو؟ نعم كانت حلال لكن نسخت. وهو شنو؟ دليل النسخ ما بلغوا. كم من صحابي يقول بالناس والنسخ بالبين على انه كم جماعه من الصحابه عملوا ببعض الاحكام والحال ان تلك الاحكام في نسخت وهم لا يعرفون انها قد نسخت. لا من يجي واحد اخر شنو يطلع على هذا الكلام. عرفنا؟ اذا فعلوه. قال له بيقرا في الظهر؟ قال لا لا لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر؟ فقال لا. فقيل له لعله ها شايف لعله وفي لفظ ولعله وفي لفظ، فلعله كان يقرأ في نفسه. انت تقول ما قال يقرأ ما قرأ بصوت يعني بجهر بل قرأ سرا ربما يكون قرأ في نفسه. فقال خمشا هذه شر من الأولى. خمشا لي العرب في لغتها بتقول جدعا وبتقول خمشا. جدعا دي كلمة بتعدوا على الإنسان معناه إن شاء الله الله يجدي عنفك، إن شاء الله الله يجدي أذنك، وخمشا إن شاء الله الله يبوز يعني يخرب جلدك، خمشا معناه إن شاء الله جلدك يتخمش، يعني كلمة تعسر. أنا أقول لك ما قاعد يقرأ، أنت تقول لي يقرأ، والكلام اللي أنت قلت له شنو كمان؟ يعني حاسة جميل أنت قلت كونه حاسة جميل أقول شنو كان يقرأ في نفسه ده شنو؟ أقعد من الأولاني، ما كان قاعد يقرأ، شايف؟ ده حسب فهمه وبنى عليه. كان ابن عباس رجل كان النبي عليه الصلاه والسلام عبدا معمورا بلغ ما ارسل به وما اختصصنا دون الناس بشيء الا بثلاث من اهل البيت. الله ما خصانا نزل ما خصانا بخافيه الا بثلاث رسال. قال امر ما قال شنو ان نسبق الوضوء من الخصائص ما هو؟ قوي حكم عام. طيب قال دي واحدة اذا ما انا عندهم شنو اقولنا زيادة عناية عشان كده قال لهم اتوا بالذات ها وعلا ناكل الصدقة ده ما متفق عليه ها وعلا ننزل حمار على الفرس. العرب تقول نزع الفهل على الانثى بمعنى شنو فراغة يعني ما نجيب الحمار يكون ذكر لشنو للفرس ما نسوي زي ذاك. ابن الحتة دي لا ننزل النزل شنو يقصد معناتها كون قديم الذكر للإنتاج. قال لي أشياء النبي عليه الصلاة والسلام قال علينا نحن ونحن أهل البيت يعني اختصصنا بها. الحديث رمز له في نسخة شنو هنا صحيح؟ أيوه صحيح. حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا حشيم أنبأنا حصين عن إكرمة عن ابن عباس. طيب ده الحديث الثاني شنو يا أخوانا؟ قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ جبير كان قال ما بيقرا ثم بعدها قال شنو والله ما عارف بيقرا ولا ما بيقرا وبعدها ثبت عنه شنو انه قرا. ما تقدر تتوصل العلم شنو الا بالمعرفه ومتابعه شنو الناس الثانيين. باب قدر القراءه في المغرب نقرا فيها قدر شنو قدر يا قصوره. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. لما قلنا كيفين يقولنا الصلاة فهذا بيمرق شنو يقولنا الصبح والعشاء واحيانا حتى في غير السفر والعشاء، عشان كده احنا لينا سمعت مثلا المدرج انه في صلاه المغرب والنبي بيصلي في البيت ولا في المسجد؟ في المسجد. شايف اخر سوره هي سمعتها من النبي عليه الصلاه والسلام، سوره شنو يا اخوانا؟ يعني والمرسلات عرفا. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بالتور في المغرب. الحديث رواه مسلم وشيخ عثمان جبير بن مطعم الله ما رواه قبل ما يسلم. الجاي الراجل ده شنو قال؟ ما اسلم. وقال جيت لقيت انه صلى الله عليه وسلم بيسلم اصحابه، قال جيت وغلط. قرا والتور وكتاب مسطور في رق منشور لحد ما جاء ان عذاب ربك لواقي. قال قلبي قال قلبي شك سمع القران من مصدر الحبيبي. نعم ايوه بعد اسلم. دي روايه تحملها شنو اخونا قبل اسلامه كده يقرا في المغرب يعني بشنو؟ بالطور في المغرب. حدثنا عن حسين بن علي اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن ابي مليكه عن عروه بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد ابن ثابت ما لك تقرا في المغرب بقصار المقصر؟ قال وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بطول الطوليين. شوف الحديث زين اللي يقول ان النبي صلى في المغرب كان بيقرا بطول الطوليين. اثنين طوال بيقرا باطول واحد منهم قال في صلاه المغرب. طيب هنا بقى نقول انه كان بيقرا بها، هل بيقصد انه هو بيكملها؟ هنا من قبل عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا صور بيقرا صور. لكن الدليل من الحديث الان اكتمل كمل سورتين ولا ما كمل سورتين؟ لا يا شيخ عثمان. لا من جه سجد. اها وسجد النبي عليه الصلاه والسلام وهم ظنوا انه شنو الف لام من تنزيل. شايف الشغلانه دي؟ تتجافى جنوب عن المغاربه ما كان شنو اقل من نص الصور او قدر نص الصور، اذا قل الباقي، اذا قرا جزء من الصوره وسجد قل الباقي. خسينا بالنا؟ هنا بنبحث عن شنو يا اخوانا؟ هل كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا بعد الصوره ويقل بعد يتم في الركعه الثانيه، او في الركعه الثانيه يكون شنو؟ يعني ياخذ صوره ثانيه غير الصوره دي، ده هو الحديث السابق ذاك. ايوه وهنا كمان قال الطول بتاع الطولين، طول الطولين بمعنى اطول واحده منهم. قال قلت ما طول الطولين؟ قال الاعراف وقال الاخر الانعام. شوف الشغلانه دي يا اخوانا. هذا بيقرا في سوره الاعراف او سوره الانعام. ها وسالت انا ابن مليكه فقال لي من قبل نفسه المائده والاعراف. قال هنا حتى الراوي واحد يقول الاعراف والانعام والثاني يقول المائده والانعام. طبعا لا يوريك الان الانعام والمائده الاعراف على اطول منين. كان بيقرا طول الطولين، طول الطولين من فيهم مع الاعراف والانعام. الاعراف اطول من الانعام. او كان يقول شنو؟ طول الطولين اللي شنو؟ الاعراف والمائده. ها المائده والاعراف الاطول من الاعراف اطول، ما نقدر طول الطولين. وضع الكلام ده؟ هذا ده في صلاه المغرب. هذا حديث ورد بالتطويل وبعد ذلك جايان الحديث هذا التخفيف في هدينا. بعض مرات التخفيف فيها. اذا نحن دارين نعرف عن شنو التخفيف فيه والتطويل فيه. ولكن لا يعني التطويل، التطويل العمر كله كما لا يعني التخفيف، التخفيف العمر كله. بعض مرات التخفيف فيها. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد انبانا هشام بن عروه ان اباه كان يقرا في صلاه المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحو هذه من الصور. ها بسنة عادية وعشيت فوق البلدية. بس تدرك الصور وتصلي ولا المسافر يلحق عربيته والاندغرت يمشي وكذا. قال ما هي الدكان يمشي يلحق دكانه. والحديث فيه شنو؟ صحيح لكن فوق شنو؟ قال فيه ضعف على الناس. الخلاصة في شنو؟ لا لا علينا كلامنا الحديث ما تكلم في كونه يكمل الصورة، لكن الحديث تكلم عنه الأعراف قال يكملوها ما بيخش شنو؟ ما بيغيب الشفق. معناتها إذا كان بيقرأ منها ما شاء الله أن يقرأ. وطول ما الناس جاية شنو زي ما في صلاة الظهر، طول ما سامع أخبار الناس جاية وهو شنو يطول فيها. إذا معناتها شنو؟ فإذا وجد فجوة نص لما فيه ستتحشينا. ها قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك أي ذلك منصوب. وقال أبو داود وهذا أصح لا لذا الكلام لا. الإمام أبو داود يقول شنو يا أخوانا يدل على أن التطويل قال منصوب بشنو بهذا التقصير. ده رأي الإمام أبو داود رضي الله عنه وابغى المذهب بتاع شنو يا أخوانا الصلاة العادية. لكن الحافظ ابن حجر الأصقلاني قال شنو قال هذا الكلام يعني فيه نظر وقال الحمل ده ما ممكن يكون يعني يصلح فيه دعوة بتاعت النص ولا من يكون الحديث كذلك. ليه؟ قال أن أم الفضل بتقول آخر صلاة صلاها بهم ها قرأ شنو بالمرسلات آخر صلاة هي الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم قال شنو والمرسلات ها خذ قالت أبو داود دا يقول شنو والعاديات ونحوها هو اللي نسخ شنو الطوال دي قناة العراق والمائدة. ابن حجر الأصقلاني يقول الكلام اللي قال الشيخ أبو داود ممكن دي يكون نافع قال فيه نظر تمام ما موضي رأيي عندك رأي وناس آخرين لهم رأي. دليل شنو ابن حجر قال ما حديث أم الفضل آخر صلاة صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها يا ده والمرسلات إذن والمرسلات معناتها معنا صوت والعاديات مع وعي. قال العمر يدل على الأقصر من ذلك قال يكون التقصير قال منصوب بالتطويل ده كلام الحافظ. حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المطلوبة. الحديث ما لي أخوانا ضعيف ها لكن بدل على التخفيف ما أنا ما في صورة من صغار المفصل ينوضوها لغاد إلا في صورة المفصل في الإدراك وهذا صحيح عندنا يعني المعنى شنو صحيح معمول به كون أي صورة من المفصل يصارب أنك إدراك ما بمعنى من ذلك الإشكال في كونه دائما تكون صورة قصيرة. طيب وتعالى شنو حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا قرة عن النزال في عمار أن النبي عثمان بن النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود المقربة ده حبر الحبل صاحب القرآن فقال قل هو الله أحد ما في معنى من ذلك والكلام شنو سمع جدا من كان حديث رمضان بيشنو برضو الضعف. باب الرجل قال يعيد الصلاة واحدة يعيد سورة واحدة في ركعتين ده فين الأفعال اللي يعني ما كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها إلا نادر ولا فرض تسليم لأن الرواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يهو يكون شنو ثبت الحديث فيها الوشن كون أنك التقرير في ركعة مثلا بيقول يا أيها الكافرون ثاني لما تجي في الركعة الثانية ثاني تكرر قل يا أيها الكافرون نتبه بالرسل أبو داود. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض قال في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. الرجل قال فعل ذلك قال إذا كان هو سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ذلك قال على فرض صحة الحديث. الحديث ما كان ضعيف طبعا طيب على فرض ما جاب له بالحسن ما بيقول أبو داود ما ينفرد بروايته لكن الرجال بيقول الصغار والجهني ده وعدين صدوق قال وربما شنو قوي وعدين عشان كده وعدين شايفين أنه حديث شنو صحيح بالدرجة الأولية عشان كده بيقول شنو صحيح بالدرجة الدنيا اللي هو الحسن. طيب على فرض صحة حديثه بيقول شنو كان صح الحديث قال ما يصلح هذا الحديث طبعا قال للمقاومة للأحاديث الصحيحة اللي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصور كانت طويلة طبعا هنا فيها تفسير الصور يزيد عليها أنه أي ركعة بيقى هو بصورة غير الصورة اللي قرأها يعني على فرض صحة الحديث معلوم ما يقال من ذلك، يعني ما يبقى شنو شيت المطلوب وأن الناس تفعله. قاية ما في الأمر إن عند الإجماع الفقهاء نصه على أن التنكيس ما لي أخونا، التكرار ما لي أخونا فيه كراهة. بعض القراءة في الفجر. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنبأنا عيسى يعني بن يونس عن إسماعيل بن عن إسماعيل عن أصبق مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال فأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة القضاة فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس في صلاة الصبح، يعني شايف النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا الشمس كورت. أيوة إذا معناها هذه من ضمن الصور اللي ممكن شنو يقولنا الإنسان شنو ممكن يقرأها. وما بين الراوي على أنه هل قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى وفي الركعة أو في الركعة الثانية، والكل صحيح. باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب للصلاة خلفة الشافعية المالكية. حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا حمام عن قتالة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر في الصلاة. طبعا مثلا ما جبت الفاتحة كنت تقول والله أهد ما تيسر، خلاص أجزأت عنك، الثاني ما مطالب بقراءة شنو السورة. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنبأنا عيسى عن جابر بن ميمون البصري أخبرنا أبو عثمان بن النهدي حدثني أبو هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادى في المدينة ها أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. هذا الحديث قال أنه أي من أحكم له بأنه ضعيف، المنكر من أنواع الحديث الضعيف. الحديث ذا أخذ به شنو يقول أستاذ الحنفية بل الفاتحة ما واجبة. ما بس المطلوب شنو من القرآن؟ لا شايف حديث شنو مصي صلاة، إذا قمت إلى الصلاة فاستغفر القبرة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرهم رواية السبعة. النسائي قال له ما تيسر معك من القرآن. هو يستدل على أنه بس المهم الركعة يضربه بعده القرآن، لك كنت بتعرف القرآن ما بتعرف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر تصحيح الصلاة إن عجل لا حنفية أستاذ الحناف أحناف لا أنا في تكبير لأن كلامنا فات حنافي كلامنا الولية الكبيرة دي ذات على الأثر دي اللي هو قوم الكتاب يقول شنو بها بلاها الصرف تتم ليش يا أخوانا دائما مؤاخذات المالكية للأحناف أكثر من مؤاخذة المالكية للشافعية، ومؤاخذات المالكية للشافعية أكثر من مؤاخذة للحنابلة. خطينا بالنا يعني إذا المذهبين ديل زي توأمين المالكية والحنفية، وذيل شنو الشافعية والحنابلة ديل قريبات وذيل قريبات مع أنه الشافعي تلميذ مالك. نعم واحد قريبة واحد من القريبات دي يا تو حرب المراوي حديث ما ورد فيها كاملة زي كانوا يقول الزوجة الفاتحة ومقتملة منه وجنوها بمصابة القرآن. طيب ماذا ما قالوا في القرآن ما تيسر وفي التسبيح والتهميد كان قفنا عليه ومعناتها شنو يصيح نلاحظ في التاريخ حصل حظنا يا أخوانا أنه نرسل شنو قال لك أمر أنه يخرج وينادي أنه قال لا صلاة إلا بالقرآن ولو بفاتحة، بس أدلت تلك ولو بفاتحة دل عندك القرآن ديك معناتها شنو الصورة. عشان كده هنا قال شنو ولو بفاتحة الكتاب فما زاد، ولو بفاتحة الكتاب الزيادة شنو قال فما زاد، بس الزاد ليه مو خلاص يكون شنو يعني خلاص الصلاة صحت. والحديث قلنا شنو قلنا ما في الأفضل صحة، وبعد ده قال ولا فرض صحة ما يصلح لكون شنو يعارض الأحاديث التي صحت لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. حدثنا ابن بشار أخبرنا يحيى أخبرنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زال. عشان كده قالوا ليش نقدر الرواية الصحيحة. وداخل غرض من الراوي. واضح الكلام ده؟ قالوا دي كان صح ذاتها يا شيخ الله، ما بتصنع لكون التقاوم شنو؟ الروايات الاحاديث الصحيحه، الروايات الصحيحه الكثيره دي جميل جدا. ايوه، حدثنا القانبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه سمع ابا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج خير تمام. خير تمام يعني تصير لخداج. الخطابي قال شنو؟ تقول خدجت الناقة بمعنى أفسدت الحمل بتاعها. معناتها أفسدت هذا شنو؟ قال ده فساد بتاع بطلان وليس فساد شنو يا أخوانا نقصان. كلمة خداج دي وردت في الحديث النبوي بدون سوى كذا فصلاة خداج. قال صلوا كما رأيتموني أصلي ومن صلى صلاة تخالف صلاتي فإنما هي خداج خداج خداج. طيب الحديث رواه البخاري عن مالك بن بويس. في أحيان أنت تصلي على غير ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام تنجسة، لكن ما يمنع من الصحة. أنا قلت ما خليش النوافل عناية المستحبات. كده الخداج إذا على كم؟ على اثنين، خداج بتاع بطلان وخداج بتاع نقصان. خدينا بالنا؟ الناس اللي ذهبوا على المصادر الشافعية على أن الصلاة ما تصح إلا بفاتحة الكتاب ولو كان الإنسان معموم، معموم معناته باعتبار شنو مستدل بهذا الحديث، خداج عندهم شنو؟ بمعنى أن الصلاة باطلة، شايف فاسدة فساد بتاع بطلان. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، لا يجوز أخونا دليل الشافعية. قال ما مرض أن أكون مخلف الإمام نقرأ. قال فخمد الشاي فقام الزراعي مسك يدي كده وقال اقرأ بها يا فارسي. في وش على علي هو يا فارسي اقرأ بها شنو؟ في نفسك علي السري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. شوف الاستدلال بتاعنا المالكية ما حيلين هجيبين خلاص يا اخوان، وكل ارباب المذاهب ما حيلين، لكن طبعا الناس يتمكنوا في الفقه من ارباب المذاهب الاربعه فقه واصول الاحناف والمالكية ذي نمره واحد. الشافعية اقوى من الحنابلة، اقرب ناس في الفقه هم الحنابلة، واقرب ناس في الاصول هم الحنابلة بالاتفاق، عشان كده شنو؟ حتى الحشوية ظهروا منهم. وزي ما يقول المالكية ولله الحمد لله الأمر الطريق، ما وجد مالكي خارجي ولا معتزلي ولا أهل البدع كله ينقال من غير المالكية. شوفوا شغلانة دي يا أخوانا، كلام الإمام مالك ظهر في مذهب هنا. لا هنا بيقول شنو؟ حتى أبو هريرة الرجل قال طيب أنا عرفنا ذلك صلى براه يقرأ الفاتحة. أنا ما بصلي قلب الإمام، ما فكرت قال ما أقرأ بها. انت ما عارف النبي عليه السلام قال طيب السياق ده هذا ما قال له النبي عليه الصلاه والسلام ولو كنت شنو خلف الامام اللي تقرا في هذه الروايه، لكن ابو هريره هو علم وفهم على انه شنو ولو انت خلف الامام. لا هذا السياق ده. وقال اقرا بها يا فارسي في نفسك فاني طيب خلاص فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شنو قال الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي. فما في شنو من صلى خلف إمام لا تصح صلاته حتى يقرأ فاتحة الكتاب. إذا داير يجيب دليل يستدل به أبو هريرة على أن شنو لا بد من القراءة. فالدليل الثاني يجيبه ده شنو؟ مش نصا في المسألة، لا هذا الكلام ده. عشان ما تقول أبو هريرة قال والنبي قال وأنتم ما عملتوا. لا لا أبو هريرة ما قال كده، افهم الكلام كويس جدا. الدليل تبارك وتعالى قال قسمت شنو الصلاة. الصلاة معناها شنو يا أخوانا؟ الصلاة العادية، الصلاة معناها شنو؟ فاتحة الكتاب، فاتحة اسمها الصلاة. الفاتحة من أسماء الصلاة. هؤلاء دليل ثالث عن المالكية. فاتحة الكتاب تبدأ من وين؟ الحمد لله رب العالمين، لأنه قال إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولأبدي ما فعل، عشان صار أنا أديته لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، شايف؟ عشان كده ما لي أخوانا، الزور خلى البسملة. وقال ان ما اي من الفاتحه يكون عنده حجه وعنده مسترد. والحديث اللي اخونا ما صحيح. ها قال شنو؟ اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، شو شيخ محمد السلام معناها بدات من إيه؟ من الحمد لله رب العالمين، ما بدات من بسم الله الرحمن الرحيم. كم قلت الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، يقول عبد مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، مجدت الله. أيوة نبتل أيوة نعم. إذا قال يقول إذا كان قال الحمد لله يقول شنو حمدني عبدي، قال يقول الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي مأسان. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ربنا يوجد هؤلاء لعبدي ولعبدي مأسان. إذا الفاتحة لتبدأ من ميشا مختار جميل جدا. هؤلاء من اهدنا الصراط المستقيم، هؤلاء الكلمات، هؤلاء الآيات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان ايوه حدثنا قتيبة بن سعيد بن السرح قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، معناه يفوه، معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه يبلغ به، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فساعدا، يعني فاتحة الكتاب وزيادة. قال سفيان لمن يصلي وحده شارف. سفيان الثوري يقولنا راوي الحديث يقول يقولنا لمن يصلي وحده، يعني قال سفيان لمن يصلي وحده يعني عموم قال لا يجوز تخصيصه إلا بدليل، يعني أي ذل صلى وحده براه قال ما ذل فاتحة الكتاب قال ما عنده صلاة، دعوه بقم صلى ولا قاله لما هدف إنك مذهبنا ذات. طيب حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مقتول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لدلة الشافية الآيس، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة. القراءة شنو القرآن مرات يستعب مع تتردد في الآية. فلما فرغ قال لعلكم تبرؤون خلف إمامكم، أنا جبيلها سيجاريت والقراية شنو استعبت عليه وقفت معي، أنتوا قاعدين تبرؤوا معي ولا شنو؟ أنا قاعد نقول أنتوا قاعدين تبرؤوا ولا شنو؟ لعلكم تبرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هزا كده بسرعة نفعل، ها يعني نفعل شنو هذا يا رسول الله، يعني نفعل هذا هزا الهز بسرعة يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. بالدليل ده القماري المالكي على فوق رسالة كاملة وصنها شنو يا أخوانا، صنع رسالة تاتو الأدلة الراجعة على فردية قراءة الفاتحة، هو مالكي المذهب لكن ضعف الدليل بتاع المالكية والدليل بتاع الحنفية ورجع الدليل بتاع الشافعية على أنه حتى المعمول لا بد له من قراءة الفاتحة بهذا الحديث. استنى بإذن الله يا عثمان المسألة الأصولية، خذ بالك لا صلاة لمن لم يقرأ شنو قال بفاتحة الكتاب، مش كده الحديث هنا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، النكرة في سياق النبي أصلا بتفيد شنو؟ طيب النكرة في سياق النبي أفادت الأمم. الدليل اللي بيدل على أنه الصلاة من حيث الدليل السنة القولية اللي بتدل على أنه الواحد لو ما قرأ الفاتحة بيصح صلاته 200، ما بيقول أنه هناك الحديث بيقول شنو لا صلاة لمن لم يقرأ، بعد الحديث قال شنو نهى عن الصلاة، نهى عن القراءة في أثناء القرآن الإمام يصلي، في الحديث جاءت بتقول تنهى أنه جايان عسي تنهى أنه المأموم ما يقرأ والإمام شنو بيقرأ، نهت الأحاديث عن قراءة الفاتحة أم نهت عن القراءة؟ قالت الأحاديث كلها وردت بلفظ القراءة لكن ما جاءت بلفظ الفاتحة، يعني قالت إذا كلمة الفاتحة مصف المسألة نقتبل احتمال. ولفظ القراءة محتمل لأكثر من وجه، عشان كده حصل التعارض وعشان كده إننا رجحنا هذا. طيب المذهب ده شنو؟ الأدلة اللي حشدها في هذا الباب وجابها يتكلم فوق هذا الباب، لكن من لوازم هذا المذهب شنو؟ طبعا بتبتر القول بأنه هو شنو؟ كان أدركت الإمام وهو راكي والله أكبر كبرت أن الصلاة ركعة دي ما أدركتها. طبعا من لوازم هذا المذهب. ودل الجمهور شنو؟ على خلافه، وأن الركعة تدرك شنو؟ ما لم يرفع الإمام من الركوع. وهناك أبو داود وغير أبو داود مالك من قبل على أنه لو حصل اختلاف في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وروي الإثبات وروي النبي هنقدر نرجع بشنو قلنا؟ بالسنة المقرونة بشنو قلنا؟ بالعمل. هذه السنة المقرونة بالعمل. أنا السنة المقرونة بالعمل أن المسلمين كل جنو إذا كان أدركت الإمام هو راتي معنى أدركت الركعة، عشان كده شنو؟ المذهب ده مما تاخذ به أي ذل أدرك الإمام راكي معناه ما عنده صلاة. اللي يقرا الفاتحه ذات ويدرك وقت القرايه ترك حتى ما يقرا الركعه. ايش الحته دي؟ حيقبل المذهب ده شنو؟ عشان كده انه خالف المذهب بتاع الجمهور. المساله دي استوفاها من اخونا الشوكاني في نيل الاوتار شرح منتقى الاخبار. فانه لا ثلاثة لمن لم يقع بها. طيب هذه الاحاديث دي كلها شنو؟ الالباني اخونا نصر المذهب المالكي في المساله دي. وقال المذهب المالكي هو الصحيح والصواب. وقال انه الاحاديث اللي بتقول على انه يعني الصلاه ما بتصير، يعني قال انه بتقصد القراءه ومش الفاتحه، وبيقول انه الفاتحه لا تشنو كان اتى ما يعني ماموم، لكن لو ماموم انا الفاتحه سقطت فيها قضيه تمام وطالب بها. ده في صفه صلاته بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. وصبغت لنا المساله دي اخواننا شنو برمتها وفي الموطا. حدثنا وليد بن سليمان الاردي اخبرنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الحيثمي بن محمد بن حميد أخبرني زيد بن واقد عن مقبول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع حتى عبادته عن صلاة الصبح والإمام اتأخر شوية ما جاء، فقام أبو نعيم المؤذن شايف ها قام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس، هو اللي أذن والإمام ما جاء وصلى بالناس. أبو نعيم ده بيقول إنه أول زول أذن هنا في بيت المقدس. طيب لمن أذنه والإمام مبارك بن ثابت ما جاء وأقبل عباده وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم. ما خلاص اتأخر شوية بدينا في الصلاة وهو جاء خش في الصلاة وبدأ بن عموم بعد ما كان إجنا إمام. وأبو نعيم قال يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن. فلما انصرف قلت لعبادة دراوي ذاته اللي انصرف شنو يقول نافع ذاته، قال لي عبادة بن سامي سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. ده من مذهب الشافعي يا أخوانا، القرآن يقرأ وأنت الإمام يقرأ وأنت تقرأ. قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها القراءة شايف أو يجهر فيها بالقراءة. قال فالتبست عليه القراءة إنه صلى بشنو؟ أما لديه إشكال في أثناء القراءة. فلما انصرف أقبل علينا بوجهي فقال هل تقرؤون إذا جهرت إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع هذا نصنع ذلك. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن. أتاريك رأيكم هي خلفي وعدم إنصاتكم لي هو الغلة شنو القراءة هناك أشكلت عليها، عشان كده أنا بقول شنو ما لي ينازعني القرآن. المنازعة معناها عقلي العجيب الآية تعملون أو تعملون أو تفعلون وهي شنو؟ أنا أتردد فيها القرآن. الحديث قال فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرتوا إلا بهم من القرآن. ما هو القرآن ما هو مستثمر لا بد من قراءته بالعدل بتاعت الشافعية. حدثنا علي بن سهل بن الرملي أخبرنا الوليد عن جابر عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مقهول عن عبادة انه حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرا في المغرب والعشاء والصبح بفاتحه الكتاب في كل ركعه سرا. شايف الشغلانه دي يا اخوانا؟ نرجع للساده المالكيه. الامام المازري قال شنو؟ قال الورع قال الورع يقتضي ان الواحد قال يقرا الفاتحه قال شنو؟ خروجا من الخلاف. عرفت الحته دي ولا ما عرفتها؟ حتى احنا لو صلينا خلف امام وهو بيقرا يعني جهرا بنقرا الفاتحه شنو خروج بسمله الى قامت. الامام المازري المالكي قال شنو؟ قال يقرا الفاتحه يعني شنو؟ قال خروجا من الخلاف. عندنا قاعده كامله في كتاب حسي الناس اللي اهتموا بالفقه المالكي وهي تراثه جايبينه بدل المجلد شنو يا اخوانا؟ قاعده بتاع شنو؟ الخروج من الخلاف. فلان قال الا تقرا الفاتحه وفلان قال تصحيح الصلاه بلا فاتحه. طيب في مصحفكم ولو قريت الفاتحه بتقتل ولا ما بتقتل؟ ما بتقتل. وذاك يقول لي تقتل وذاك قال انت كما صليتها بتقتل وإلا كصليتها ما بتقتل، معناتها كون تسوي الصلاة المتفق عليها أخرنا الصلاة المختلف فيها. باب من رأى القراءة قال من رأى القراءة قال إذا لم يجهر الإمام، إذا لم يجهر تقرأ، أما إذا كان جهر قراءة ما في، ما في قراءة له لا فرضا ولا نفلا، بس لا سرا ولا جهرا، ما في قراءة كله كله. ها دليل شنو كمان؟ وصححت أحاديثه. حدثنا القانبي المالكي عن ابن شهاب عن ابن عقيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالاقتراع، فقال هل قرأ معي أحد منكم عنيفا جبير؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال إني أقول مالي أنازأ القرآن، مالي أنازأ القرآن، أنا أقرأ وأنت تقرأ، لما أنازأ أنا بقدر تستخدم بكرة الصم عليه. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دليل بالمالكية. يقول الناس انتهوا معناته شنو يا اخوانا؟ من القراءة. الشافعي يقول من القراءة هذا صحيح والحديث الثابت يبينه، لكن من لم يقول من الفاتحة قال في فرق بين القراءة عليه القرآن والفاتحة قالوا بقى وضعت النفع ولا كيف؟ قال انتهى الناس قال من القراءة، لكن ما قال انتهى الناس من بس ولينا المالكي يقول الفاتحة ما قراءة. هذه الأدلة دي كلها أخذ الجميلة لما ترجع الفرق بتاع المذاهب الأربعة كل واحد بيديك شنو؟ أدلته. أيوة والحديث شنو يا أخوانا؟ حكمه شنو؟ صحيح. قال أبو داود روى حديث ابن أقيمة هذا معمر ويونس أسامة الزيد عن الزهري على معنى مالك، على المعنى اللي رواه الإمام مالك. حدثنا مصدق وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبيد الله بن محمد الزهري وابن الصرفي قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري قال سميت ابن أقيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سميت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح بمعناه نفس الكلام ده إلى قوله قال شنو؟ مالي أنازأ القرآن. لحد الناس كلهم متفقين. قال أبو داود قال مسدد في رواية ابن أبي حديثي قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أي قراءة ظاهر كلام المالكية. وقال ابن الصري في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس، وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها لو أن قال الحديث، فقال مامر منه قال فانتهى الناس، انتهى الناس معناه خلاص وقف من القراية. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله مالي أنازأ القرآن، ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك ولم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهروا يعني شنو به. كل هذه الأدلة اللي استناد إليها المالكية. قال أبو داود سميت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس قال من كلام الزهري يعني مدرجة في الحديث، معناه مما حصل الكلام ما حصل الانتهاء عشان كده احنا مدرجة في الحديث. حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا شعبة وحدثنا محمد بن كثير العبدي ما أنبأنا شعبة المعنى معناه دو داك معناهم واحدا قتالة عن زرارة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه شو بسبه اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعدكم خال جنيها. القراية أشكلت عليه وبالدور الناس رجل قرأ سرا ولا قرأ جعرا؟ قرأ سرا وقال في واحد منكم قرأ والرجل قال شنو جاء هو سر شنو ولا من سمع الناس الجنبين نصل لنا من صلى قال بيصير غير ولا شنو القراءة هناك عملت لي إشكال واحد قال شنو عاي أنا قريت نصل لنا قال عشان كده قال خالجتني القراءة خالجتني المخالجة معناها شنو يا أخونا الإشكال عشكلت علي خلجت الشيء بشيء معناه مريت كلمة الخليج مع معناه بالموية يخلجوا معناه يخوضوا خرجت عليه بمعنى كده زي ده. قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شبه قلت لغتالة أليس قول سعيد أنصت للقرآن قال ذاك إذا جعل به وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لغتالة كأنه قرئه قال لو قرئه نهي أنهى عنه يعني الراوي بيسأل قال لعنس قال لغتالة قال شنو ليس قول سعيد قال أنصت قال للقرآن ما قال أنصت للقرآن عشان تستمع له أنصت له أنصت واستمع له لعلكم ترحمون قال ما لا مش قالوا أنصت للقرآن قال ذاك قال شنو إذا كان جهربيه ما دار يقول إذا كان طيب جهربيه وعلم ابن أسكت وطيب كان أسربيه نلنقر ولا ما نقرأ ما عشان قال كسكت أي قال سرا أي قال سرا تقرأ لكن ما بيقرا انا ما سر ما قال الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال وما اذا كان جهر به زول هسه قاعد بيقرا سرا وانت ما سامه تسمع كيف تنصت له كيف اذا كنت مطالب لكم تقرا قال ابن كثير في حديثه قال قلت لغتالك عنه كرهه كره شنو يا اخوانا كره الكلمه ذاتها شنو يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيقول نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه أن يقرأ الإنسان والإمام مالي أخونا يجهر أما إذا أصر أنك تقرأه حدثنا ابن المثنى أخبرنا ابن علي عدي أن سعيد أن قتالة أن زرارة أن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل معناه انصرف من الصلاة انفتل معناه اتحول من الصلاة وفرق منها قال أيكم قرأ بسبب اسم ربك الأعلى لأنه سمع الصوت وقال رجل عنا فقال علمت أن بعدكم خالجنيها واحد منكم شنو أخونا خربش لي القراية لها المخالجة ذات باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة الوجه مضر عندهم وحكم براو ورسنهم هم الوجه مضر لها سمشة وصنعهم عديد لها سمشة لكن يا أخوانا ما كنت قايل يا حمزاتكم يا شيخ إبراهيم ما أقول للجمال للعجم اللغة يا أخوانا المغرر باللغة العربية هل بيعرف اللغة العربية وشنو عربي وكذا بس المغرر فيها إلا شنو من حيث النسب مع نسب وغير النسب لكن من تعلم اللغة هو صاحب اللغة الأصوى ده المغرض النبي ده أيوة في علمناها بس مولانا لما إذا كان يتعلمها من أبونا خلاص إذا كان هسا أعرف اللغة الدارجية دي برا ما باعتبار إنه لغة عربية الدارجية ذاتها مع لغة عربية أنا أصل لو الناس كونوا بيتكلموا اللغة الدارجية ما لغة لهم موجب لأنه يبقى اعتبار إنه لغة عربية لا الله كونه ديك شخص أنا برضو مولانا ما بينهم من ذلك لأنه ممكن الإنسان يجمع أكثر من كذا روح سيدنا زيد لما نتعلم اللغة بتاعت اليهود تعليمه للغة الثانية غير اللغة العربية ما صلى شنو من اللغة بتاعته وسلمان سلمان من أهل البيت سلمان بيعرف لغة بتاع البورص لأنه لما مرت من أهله كان بالغ وزول بالغ ما ممكن يعرف اللغة بتاعته وجيت اتعلم اللغه العربيه بليش نوع عربي عربي ثاني ثاني عربي باللسان وعربي حتى بالنثر النثر اللي ابو غاز مو سلمان من على البيت ايوه طيب اذا داير يورينا انه القالب اصلا الناس اللي بتصوب عليهم القراءه الامي والعجمي ده القالب لكن من غير القالب هاشنو انت ما تفوت على الزول الأمي يعني في الزول الأمي في العلم بتاع العربية ممكن يبقى عالم في حتة ثانية. يعني في واحد مثلا هسأل الدكتور في اللغة الإنجليزية وما يقدر يعرف ما يقدر ينطق كلمة شنو الله أكبر تصعب عليه تكرر له 100 مرة ما يعرفها. إذا أمي هنا خطينا بالنا إذا الأمية بتاعته من حيث شنو أقول ما بيعرف القراءة والكتابة ما بيعرف اللغة دي بعينها. طيب حدثنا واحد بن رقية أخبرنا خالد بن حميد خالد عن حميد أخبرنا خالد بن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبيد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي الأعراب جاء من البادية وفينا ذول العجمي يعني الصائب كلها قال قيل قال الشارع قال أنه معهم سيدنا سلمان ومعهم سيدنا صهيب ومعهم سيدنا بلال دين العجم وقال ما نقصد شنو يا أخوانا أصحاب دين الأصل مدينة كل على اختلاف قبائلهم كلهم جمعتهم الحلقة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام لأن لما مرق عليهم صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقرأ القرآن فقال اقرأوا فكل حسن قرايتكم دي بتاعت العجمي وبتاعت الأعرابي وبتاعت العربي الفصيح كلها كويسة لكن الكلام بالنشكل الجاي بعدين وسيجيو أقوام يقيمونه كما يقام القده يتعجلونه ولا يتعجلونه والحديث صحيح عشان علينا نحن هالليلة دي قال بيجي ناس يقروا القرآن يقولوا التمر زي ما هو مجود أعوذ بالله كده الريدة يقروا يجيب القنة لا من تعمل ترنم لا من يزعر الغنين بتاع شنو في المعي يقولوا قال زي ما يقولوا مش نيا صنع العود بتاع السحم لا لكن يتعجلون يقول ما عديتون التشعرنا ما عديتون حقنا كان عدو عدو ما عدو خلاص كده بس شغلانة تبقى شنو وكأنه تعليم القرآن وتدريس شنو أقلنا ما فيه دعوة بل إنما هو وظيفة الكلام ده هنا قبل 20 سنة عايشناه وكنا بنستغرب لكن هذا طبعا وقفنا من الاستغرب إن الواحد صاحبنا ما زك المعد شاشير قال أمشي أجيب لي حافظ ما جاب لي حافظ الوقت ذاك الجريشات كانت كثيرة تقريبا 25 جنيه أو 7 صق 35 جنيه قال عدينا 35 جنيه كان زي 52 حسين قال عندنا 35 بندي فطور وندي غدا وندي عشاء وندي كوباء شاي دوري اي وجبه وقلنا له القريش او القريشين القديم وليها الاولاد غير كذا او قال كل ما نجيب حاجز ياخذ ايام يمشي خلينا نحكم مع اللي ما سمح يمشي خلينا حاجز يقول لهم قال لكم يا هسه اول حاجه انا اول حاجه تبدون الشهر شنو مقدم شهرين مقدم حتى ما نمسك الخلوه ربما نجي نقول والناس ما يجتمعوا والقروش ما جابوها واللجنه ما عملت انا ما فاضي لكم ولا لجنتكم والقروش هسجنوا مثلا قال اقروا قرايتكم انتوا حتى كويسه تعملوها رجع الثواب بيجوا ناس قال يقوم القران تمام يقروا لكن يتعجلوه ما عدونا حقنا قبل الشهر لا تعدون حقنا ولا يتعجلون ما بياخروا الزمن ده جونا لسه هم حدثنا احمد بن صالح اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن لهيع بن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وقاء بن شريد الصدري عن سهل بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ به الكتاب الذي تذكرني به بكرهه فقال الحمد لله كتاب الله الواحد وفيكم الاحمر وفيكم الابيض وفيكم الاسود دي الوان بتاعت الصحابه كانوا معه اقرؤوه قال قبل ان يقراه اقوام يقيمونه كما يقوم الصحن شان قال يتعجل اجره ولا يتاجله هسي هسي بس تبدون الريدة لا ما كنا بنقول لهم اخوانا انتوا ما تجعل ان الانسان اللي بيعلم القران او اللي بيعلم الدين ما يجعل نفسه انه شنو موظف او يعني معجل ايجار اخر ما تقول ادوني نشتغل ما ادوني خلاص انا بس ولا لا هذا ولا لا لا الشغلان يكون فيها تجاوز شوية عشان يكون شنو تعليم القرآن دعوة إلى الله عز وجل. حتى كان عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيل بن الجراح أخبرنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدلاني الدلاني عن إبراهيم السكي عن عبد الله بن أبي أوبى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا كل ما نحاول نحفظ الذاكرة قال شنو يسوي ولا شنو عند فايروس وهذا الصلاة ما بتسجل أي حاجة أن الزاهر ما بتسجل أي حاجة فعلمني ما يجزئني منه. شوف يا أخوان أنه لا يسجد الحنفية ما يجزئني منه من هذا أيضا في هذا تجزئ عن القرآن لظاهر الحديث أنه شيء يجزئني عن القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله قال يا رسول الله هذا لله. قال فما لي. شوف عربي فاعل سبحان الله فيها تقديس الله والحمد لله فيها يعني الثناء على الله ولا إله إلا الله فيها توحيد الله والله أكبر فيها تعظيم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها الإسلام والإنكار لله عز وجل. أنا حبيش شوينه أنا شغال على المذيب على المذيب الحاتم على المذبح على إنجليش لهنا. قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا قال فقد ملع يده من الخير. لأنه قام قال تدين دين السكة تمام زي ما حددني نحن قال ده ملع يده بخير تمام ده. حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع عن بانا أبو إسحاق يعني الفجاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونصبر ركوعا وسجودا. يعني كنا نصلي الصلاة على التطوع ندعو شنو يا أخوانا قياما وقعودا الدعاء سؤال الله عز وجل كما رأينا معنا في آية شنو يا أخوانا بتاعة الجنة أو النار نسأل ونستعيذ ونصبر شنو يا أخوانا ركوعا وسجودا نتسبيح بالركوع والسجود. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أن حميدة مثله لم يذكر التطوع قال كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويحلل غدر شنو قاف والذاريات. شوفوا شغلانة اللي هو يصلي شنو يا أخوانا كان يفعل ذلك دم وقوف يسموه. الحسن معناته شنو كان أحد الرواة هو الذي كان يفعل ذلك مش أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وفي الواحد من الناس والحسن هو أبو الحسن البصري والناس اختلفوا هل سمع من سيدنا جابر بن عبد الله واختلفوا هل سمع من علي بن أبي طالب. الإمام الحماري جايبين في شنو يعني في تعليقهم على يعني كتاب الجير والتعديل لأنه أدرك علي بن أبي طالب والإمام السيوطي أمر رسالة كاملة في حاول الفتاوى يبين أنه شنو أخذ. حسن إن الباب ده من في باب شنو عصي شاهدوا شنو هو عصي داري ورين على أنه في أشياء في الصلاة غير القراءة حطينا بأن أخوانا ما يجزي الأمي والعادل من القراءة كيف هناك ما قال له علمني ما يجزيني هألمه ما يجزيه. كيف داري ورين على أنه ذلك كان إذا صلى التطوع بيدعو في الحالات كلها قريبنا عنه دجائز داري شنو أخوانا الأشياء اللي ممكن تفعل في الصلاة. حسن بن أبي الحسن البصري ده أدرك الصحابة رضوان الله عليهم قال كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر شنو إماما شك الراوي عشان كده الحديث بيقول شنو أقول حكمه شنو ضعيف ها كون إماما أو شنو معموما. طبعا كان بيقول إمام الحكم مع براءه وكان بيقول معموم حكم براءه بس كان شنو أقول اضطراب والحديث لما يبقى مضطرب يبقى شنو الاضطراب ومعلول عشان عثمان موجب للضعف متى ما جاء الاضطراب عشان كده الحديث بيقول الحديث بيقول شنو أقول ضعيف ها بيقول شنو كان يقرأ هو الإمام أو خلف الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب بعد ما يقرأ بفاتحة الكتاب ها سورة هنا قال ويسبح ويكبر ويحلل قدر قاف والذاريات. إذا التسبيح والتحميد والتهليل هو السورة يعني ولا ما وقع علينا بس بيعه باب تمام التكبير تكبير الواحد يتم. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد عن قيلان بن جرير عن مفرغ قال صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر الله اكبر واذا ركع كبر واذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا اخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل او قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. لا أيوة في من الصلاة أي لا لا ما قبل هناك كتاب قريب الآن ولا هاي كتاب هاي ما خلاص ال هنا هي قبل دي الصواب لأن الصلاة يعني طيب شكرا الله صلى الله علينا هذا يقول له أو قال الله صلى علينا هذا شكرا طيب في الله صلى محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وفي رواية البخاري وذكرنا وقال صلى علينا محمد صلى الله علينا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا على رجل فقلنا نصليها مع صلى الله عليه وسلم ونذكر قال الحافظ قوله ذكرنا أيوة يتبنى ذكرنا مش ما ذكرنا مش ذكرنا تجديد الكاري وفي الرأي وقلنا ويتعن قرآن الذي ذكره وترك وقد ذكر الطعال وإن الشعر ذكره الصلاة الخصوصة فصله أما تسمية إمام وصل القاتل له إلى آخره. علي بن أبي طالب هو أول زول سلم على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب صلى بهم وهم صلوا خلف سيدنا علي بن ابي طالب. بعد ما صلوا خلف سيدنا علي بن ابي طالب يقول اذا سجد كبر اذا سجد كبر معناه اذا اراد ان يسجد كبر لا بد من التاويل عشان يوافق شنو يقولون حديث النبي عليه الصلاه والسلام. واذا ركع كبر معناه اذا اراد ان يركع كبر واذا نهض من الركعتين برضه كبر بيعوا شنو بعد ما ينحت ويستيقظ قائم. فلما انصرفنا أخذ عمران قال بيدي وقال لقد صلى بنا يعني هذا قبل معناها مثل قبل معناها مثل يعني مثل الصلاة أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاتي يعني مثل صلاتي قبل صلاتي معناها مثل صلاتي محمد صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. حسب كلامنا في شنو أخونا في تمام التكبير يعني معناها فإذا شنو قام بيكبر عند الركوع ويكبر عند السجود ويكبر شنو يقولنا عند الرفع ده تمام التكبير معناه تأتي بالتكبير شنو يقولنا كاملا. حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. شايف ابن الغيم اللي قال شنو الواو مات ولا شنو ويقول شنو ربنا ولك الحمد ايوه قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من السنتين فيفعل ذلك في كل ركعتين حين يفرق من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقرأ بكم لأقربكم شبعا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في زور صلاة التشبع صلاة نظرا دي صلاتي ليكم هذه إن كانت هذه لصلاته قال حتى فارق الدنيا لكي بيتها ليش ما يقولنا ما يكبر عند شنو إرادة الهوي وعند إرادة الرفي. قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك ها والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين ليش ما يقولنا الكلمة الأخيرة الكلام الأخير معناه إذا كانت هذه صلاته دي الكلمة الأخيرة هذا الإمام مالك والزبيدي وغيرهما فارج عن الكلام ده عن الزهري بيروش عن علي بن حسين ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن عدي حمزة عن الزهري ده من حيث الله يقول الداري وذيك عنه ديل بيجعلهم من رواية فلان والكلمة الثانية وعليم بيدخلوها في الرامي الآخر. حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي قال أبو داود أبو عبد الله العقلاني عن ابن عبد الرحمن ابن أرزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جاشن لا يتم التكبير. شايف؟ أيوة، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. لا يتم التكبير إلا بعد ما شنو يا أخوانا يتمكن من الركوع. لا يتم التكبير إلا بعد ما يتمكن من السجود. لا يتم التكبير إلا بعد ما شنو يا أخوانا يقوم. الرواية الثانية شنو بتاعت علي بن أبي طالب، ما كان يتم التكبير بعد ما شنو يا أخوانا. قال أبو داود معناه أنه رفع رأسه من الركوع شايف وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود قال لم يكبر. لم يكبر معناته بعد ما يقوم من السجود، إلا بعد ما شنو قلنا يستوي قائما بعد حتى ما يأتي للتكبير الله أكبر. نعم، ده معنى عدم التمام، وليس عدم التمام أنه شنو كان ما يفعله. باب كيف يقع ركبتيه قبل يديه. سبق لنا الباب ولا شنو؟ حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون أنبعنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ودع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ده هو الحديث اللي أقلنا معلوم رمز له بإشنا الحديث دليل والحديث الصحيح أقلنا قاله ودعوا ليرين قبل ركبتين وما عرضوا ما من حديث الله يصير. حدثنا محمد بن معمر أخبرنا حجاج بن منحار أخبرنا حمام أخبرنا محمد بن جهادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة، يعني جاء الحديث صلى الله عليه وسلم وذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه. بالرواية الثانية مرضى ما ليقولنا ضعيفة. قال حمام أخبرنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علم أنه في حديث محمد بن جهادة. نسيت أن واحد من الراويين ليه جاي كلمة نسيت أكثر علمي أنه في حديث هذا الراوي الأخير يقول إذا نهض نهض ذال على ركبتيه واعتمد على فخذيه يخط اليدين من على الفخذين ويقول شنو بالعضلات تاع الفخذ. كل الروايات الوردة فينا شنو أخرنا جاي فوق الظهور. طيب حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البيض وليدع يديه قبل ركبتيه. لا ضعيف ولا صحيح. إذا ده هو المخالف طبعا للمذهب المالكي مش كده؟ ده المواثق ذاته. حدثنا قتيبة ابن سعيد أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أحدكم في صلاته قال يبرك فيبرك كما يبرك البعير كما يبرك الجمل. واحد يقوم يستوي يعمد بمعنى يقصد يستوي عقاب معنى ما لا تفعل ذلك. باب النهوض في الفرض في القيام يا أخوانا شنو؟ في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. الوتر مثل من الصلاة يا أخوانا الوتر من الصلاة بيطلق على المالك مويد بيقول يا وش نقول المعموم الوتر طبعا المالك ما بكثر ولا بكثر شاء الله عليه الوتر لا يكبر. في الدار الوريد من اسمي أخوانا الجلسة بتاعت الاستراحة دي أن الواحد يسويها كيف. حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن علي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرس إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمر بن سلمة إمامه. عمر بن سلمة هو إمام قومنا وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. جلسة الاستراحة بتجي كيف النور الصغير نجوم هذه ذاتها الجلسة بتاعت الاستراحة الواحد بيقوم مين بيعملها مين يبقى لما تجي لا يرتبون لا يرتبون أيوة لا يرتبون لا يرتبون يجنوا تسجد بعد ما عندك حرجتك أها والدليل لا يرتبون لا لا أيوة أها إلا من تبوا إلا تبوا تستوي من القدمين عاديين كده لا هاي وقت ما تجيب حبة أو بعدها شنو تبوا هاي كده ده دي اسمها شنو الجلسة تحت الاستراحة سمع الفقهاء بشنو بصلاة العجائز وقالوا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ولكن ليش نقولنا لما أصلنا ولما تهل جسمه لما شرح الرسالة ما ذكر الكلام ده وزيد عليه شنو أرباب المذاهب الهضامات واحد قال بها لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد إلا التلاميذ المنتمين للمذاهب الأربعة هم اللي قالوا شنو الجلسة بتاعت الاستراحة في واحد كان خليفة وهو عنده حاجة لكون شنو لا ميجي دار يقوم لا من يبوظ شنو من فوق لقصتين وبعد ذاك يقوم حسب تقول جسمه ما تمعني من ذلك أما الإنسان اللي ما عنده حاجة له شنو منه عندنا الأصل عدم الأخذ بها إلا إذا كان الإنسان عاجز وصمى بالصلاة شنو العجائز إذا عمرو بن سلمة هو إمام القوم ورجل كبير قال صلى في صلاته في الجدار يقوم شنو يتكي عليها ثم قام حدثنا زيد بن أيوب أخبرنا إسماعيل أن أيوب أن علي قلابة قال وجاءنا أبو سليمان مالك بن حويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة شايف الركعة الأولى الركعة الأولى لشنو لأنهم قال شنو أخونا حين رفع من السجدة شنو الآخرة من ركع الواحد إلا كم ركع كم سجدة عند سجدة من السجدة الأخيرة لا من يجي دار يقول شنو قعد لا من يقول من فوق العبيدين بعد ذلك ما يقول حدثنا مصدق أخبرنا حشيم عن خالد عن عبي قلابة عن مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينحس حتى يستوي قائد هذا الحديث هو صحيح له الوتر من صلاته الوتر من كم من كم من كم هو واحد وثلاثة ما في الواحد أو في الثالثة باب الأفعاء بين السجدتين حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود قال ابن عباس هو مشنوع يقول جالس سبق لنا حديث أنه مطلوب ولا ما سبق لنا وابن عباس كان يقول أنه شنو جالس والجماعة قال له شنو ها الإقعاء على القدمين في السجود كيف فقال هي السنة قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم إن هذا ده الكلام اللي قال سيدنا عبد الله بن عباس كون الكلام ده هو يعني ابن عباس أنه هو قال ذلك لاحظ يعني لما يرمز بالحديث الصحيح صحيح كون ابن عباس قال ذلك لكن صحيح الإشكال بكون يقول شنو صحيح أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما ورغيناش إبراهيم يعني إذا كون ابن عباس قال الكلام ده ما ثابت لكن كون يبقى الإقعاء من السنة ولا ما من السنة شايف الشغلانة يهودية كده كل ما في العمل أيوة يقول الشارع لا شنو أن الإقعاء في حديث ورد أنه بيجعل سنة وحديث آخر قال ورد فوق شنو أنه النبي عليه الصلاة والسلام نحى فوق عن الإقعاء واقترب العلماء في حكم الإقعاء زي ما اختاروا بتفسير الإقاء وقالت ما في الأمر هنا الإقاء عندنا في المصاب لشنو يقول حكم ولا يقول من مستعبات الصلاة لشنو باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع طيب حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيل ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد الله بن الحسن قال سمعت عبد الله بن عوف يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يعني قلنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدر من السماء وقدر من الأرض وقدر من ما شاء الله عز وجل بعد الكلام ده قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد بن عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع قال سفيان لقينا الشيخ عبيد أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع شايف شغلانة دي معناها كلمة شنو يا أخوان إذا رفع رأسه من الركوع مش بعد الركوع ما رفع رأسه من الركوع بعد ما رفع كما يقول شنو سمع الله لمن حمده أها يقول شنو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من بعد إلى آخر والحديث ذاته ورثه هو جاب هذه الكلمة عليه اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض إذا نحن في المعمول به في المذهب المالكي الألفاظ اللي زادت مثل هذه كنا بيعملوها في صلاة النفل ما بيعملوها في صلاة الفرض قال أبو داود ورواه الشعبة عن علي اسمع عن الآمش عن أبي قال بعد الركوع هناك من الركوع وإلا بيقول بعد الركوع حدثنا معمل بن الفضل الحراني أخبرنا الوليد حا أخبرنا محمود بن خالد أخبرنا أبو مسحر حا وأخبرنا ابن الصرف أخبرنا بشر بن بكر حا وأخبرنا محمد بن مصعب أخبرنا عبد الله بن يوسف كلهم شوف جمع الأسانيد كلها عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات قال مؤمن ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده أهل الثناء والمجد يعني ربنا سبحانه وتعالى هو أهل بأن يثنى عليه وهو أهل للعز والشرف والمجد أحق ما قال العبد يعني الكلمة اللي قال شنو ما في عبد يعني ما في يعني أحق منا ما في كون ربنا سبحانه وتعالى هو أهل الثناء وأهل المجد ها وكلنا لك عبد كلنا عبيد لله عز وجل بعد لا مانع في اللهم مغدرة من اللهم لا مانع لما أعطيت زاد محمود ولا موتي لما منعت علمت منعت ما في البد والمنع والعديت ما في ذول بيمنعه ثم اتبعوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني ولا ينفع ذا الجد جد منك الجد أيوة والجد معناه القناع يعني لا ينفع صاحب القناع قناعه بس في نقطة هنا نحوية معارف الشوكاني هو ذاكرة في نيل في صفة الذاكري كل ما نرجع للنقطة دي نحلها بعد فترة الواحد بينساها تاني بيجي راجي حصل كلمة لا يفوز الجد شنو منك الجد ما كان يفوز الجد لا يفوز الجد وهنا حصل المقدر شنو يا أخوانا لا يفوز الجد منك الجد ولا ما رأى الشيخ عثمان حتى الحديث ده شنو لا ينفع ذا الجد منك الجد معناه تقديره كان دارين شنو لا ينفع الروح ما هو ما فاعل وذا شنو هذا مفعول والحال انه هو الحديث جاي بكلمة ذا يقول المشهور فيه شنو قال ها كلمة جد كده ضبطه العلماء بفتح الجيم جد والمتعدد المصري معناه الحظ والغنى والعظم والسلطان معناه لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظم والسلطان منك حظه أي لا ينجيه منه وما ينفع شيء من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى بيعبه ما تعرض للنقطة النهوية النقطة النهوية دي تعرض لها من يأخونا والشوكان في شنو يأخونا في كتاب وصفح الذاكر إلا من جشاء الحديث وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقول اللهم لم يقول محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد ورواه شنو تاني رواه الوليد بن مسلم عن سيده قال اللهم ربنا لك الحمد ولم يقول ولا موت لما منعت أيضا ذلك ورث لأنه مجموعة الروايات كلها جمعناهم من أربعة ولا خمسة طريق كلهم واحد بيختلف من الثاني لكن الحديث مدار على نفع واحد والمعنى واحد قال أبو داود ولم يجي به إلا أبو مسحر ليش نو ولا موت لما منعت أبو مسحر هذا هو الحديث والذي جاء الذي جاء وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمين عن أبي صالح السمان عن علي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة صدر له ما تقدر من ذنبه حدثنا بشر بن عمار أخبرنا أصبات عن مطرف عن عامر قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقول ربنا لك الحمد لو الشيء اللي هم يقولوه وبعد ذلك تتم به شنو الصلاة باب الدعاء بين السجدتين إن شاء الله كنا نقول قال مالك بين السجدتين عندنا دعاء لا بين السجدتين يعني خلوه مفتوح، لكن ما حدد الدعاء معين الله. يعني الزوج إذا كان سجد الله أكبر وجلس أها إمانات عند دعاء يدعو بعدك كما جنو حتى ما يرجع، لأنه ما من الأماكن بتاعت النهي، الأماكن بتاعت النهي ما قالوا بعد التكبير وقبل القراءة وبعد القراءة، لكن ليش من الأماكن الجاهزة في بس في غذاتها اللي أنت ممكن تقولها شنو الشيخ مختار ما قد يسوي الشغلات عشان كده شنو لا بد يعرف الشغلات كثير فيها. ها حدثنا محمود بن مسعود أخبرنا زيد بن الحباب أخبرنا كامل أبو العلاء حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين سجدتي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهديني وارزقني الله أكبر ثالث أيام. نعم مختار سمع ولا لسه؟ باب رفع النساء شنو؟ باب رفع النساء إذا كنا مع الإمام الرجال شايف مع الرجال مع الإمام أو يقول مع الرجال رؤوسهن من السجدة. جبتكم مع الإمام النسائي يا أخوانا شنو يا أخوانا؟ أنه ما عايزينه يرفع الراس ورؤوسهم عشان ما يشوف الأوراق بتاعت الرجال، ما سوى من مثل هذا الكلام. النسائي معناته شنو؟ لما الإمام يقول الله أكبر النسائي ما يرفع راسه لحد ما الرجال يستوى، لأنه شنو قلنا الهدوم ماضي والأوراق ممكن تنكشف. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر من أسماء بنت أبي بكر ابنة أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكم تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية شايف أن يرين من عورات الرجال. باب طول القيام من الركوع بين السجدتين. طول القيام من الركوع لو ركعت ها وبعد ذلك بين السجدتين حكمه كيف؟ حدثنا حفص بن عمر اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء عن هو ابن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وبين السجدتين قال قريبا من شنو السواء. إذا معناتها أن الله أكبر الله أكبر الله أكبر قبل ما تتوصل رأس أذناي جبهتك على الأرض الإمام رفع أو لا غير ذلك، ده كل شيء يا أخوانا ما ممنون شرام، ولكن بس الفقهاء بينوا الآن الطمأنينة بتحصل بشنو يا أخوانا بيت كم تسبيحة اليوم؟ واحدة بس، يعني معناها كم تسبيحة واحدة جات معناها الطمأنينة حصلت، ما زاد على الوادي ده كمان شنو؟ عشان غير شنو يا أخوانا يقدر يتمكن، يعني حسي كان سجوده وركوعه وقعوده داهما بين السجدتين قال شنو قال قريبا قال من السواء، يعني اذا معناتها شنو هذا عشان كده نقول لك شنو طول القيام من الركوع وبين السجدتين، يعني يكون شنو الجلسه فيها شنو مش انا مستعجل ماشي حتى الصلاه اللي اصليها ليش طبعا بصوره شنو انا مستعجل ماشي تكون عقلنا تكون شنو يا اخوانا اتقد من انا مستعجل وماشي. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد انبانا ثابت وحميد أن عنس قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي موجزة لكن شنو في تمام تام بعدها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى تقول شنو قد ها أوهم ها ثم قال أو تقول أوهم قال أوهم، يعني أو تقول شنو حتى نقول قد يعني أوهم أو نقول وهم ثم يكبر، معناه كلام نقول شنو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس أنه دا موضع القراءة دائر واصل القراءة ولا شنو، وبعد النبي عليه السلام يستمر فيه يعني السجود يمشي للسجود وهو شنو بعد ما اعتاد القيام بعد غير من الركوع ثم يكبر ويزيد، وكان يعقد بين السجدتين يقول بين السجدتين حتى نقول شنو قد أوهم أو نقول شنو قد وهم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إذا كان في الوهم شنو أخوانا مش الوهم بمعنى اللغة بتاعتنا، في لغة طبعا بتستعمل خشنة في بلد ونعمة في بلد آخر، يعني حتى كلمة وهم ما نسيها يعني قام ولا شنو نسي أنه شنو قال المعل مع شنو قراءة أو مع القيام استمرار بدون ركوع. حدثنا مصدق بن أبو كامل دخل أبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قال أخبرنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت لحست بعيني نظرت وقدرت محمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن لنا من كلمة شنو محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه غير شنو كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته قال ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء إذا الوارد بر شنو أخونا كثير حسن إن حتى تطويل بنقول شنو أخونا بنعمله في الركوع هذا القراءة لكن في الدروس ما ركوع شنو ما في قال أبو داود قال مصدق ها فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والإسراف قريبا من السواء كل واحدة قريبا من الثانية لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول فوق باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود نزلنا ذاته اللي هو شيوم الجنة والصلاة تحت الكريات الجنة حدثنا حفص بن عمر النمري أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة رجل حتى يقيم زهره في الركوع والسجود للطمأنينة ذاته حدثنا القعنبي أخبرنا أنس يعني بن عياد حار وأخبرنا ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ من المثنى حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وعليك السلام ما سلم عليه عشان كده قال له عليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرار ومرات فقال الرجل والذي باتك بحقه ما أحسن غيرها سهري كيفية دي بس خرمشت لي هذه بسيطة شغل شغال زي دباتي بس قال فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ده من جنة الأدلة اللي استدلوا بها شنو أخونا أرباب مذهب الصدي لأنه قالوا ده أها النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم ولا يؤخر شنو البيان عن وقت الحاجة الصفة بتاعت الصلاة الفعلية غير القولية أي فعل ولا في الصلاة إلا وقد ذكر الذي هذه اسمه في صلاة ولاحظ في التاريخ قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما في الصلاة معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها النبي عليه الصلاة والسلام قال له ده مصير ثلاثة أقل قال القانبي عن سعيد بن أبي سعيد المخبري عن أبي هريرة وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تم صلاتك ومن تغصت من هذا شيئا وإن من تغصته من صلاتك كما تميت الرقوم عبيبا يقولنا شنو واحد بيلقى منها الشصو والثمون والصبو والصدو ده كله نتيجة لشنو هذا النقصان وأما النقصان غير شنو بيفقد الصلاة وواحد بيكون ما عندك فيه عجو لا ما تكون فرضات كله كل صحيح ومع الذات عن الواجب الواجب ذاته مع الذات عنه وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء الوضوء بعد ترتيب الصلاة حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد هو ذاته ذكر الحديث نحوه قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا فيدرا الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرا بما شاء بما تيسر من القران معناه يقصد الصلاه بتاعه التكبير بتاع الافتتاح ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يزيد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله اكبر ويرفع راسه حتى يستوي قائلا ثم يقول الله اكبر ثم يزيد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه ويكبر، فإذا فعل ذلك فقد تم الصلاة. الحمد لله نهي بهذا الحديث، وهذا الحديث هو الحديث المعروف المشهور بحديث سيدنا عفان المصري سبعه. من اصول الحديث طبعا نظرا للكون معناه معروف عند الناس، النبي عليه الصلاه والسلام جالس ومسجد رجل.